الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باش نخالج المناظرة بلا ممارات المناظرة والمجادلة مناظرة بيوتليت مجادليش ومماراتيش هر مجادلة المناظرة يا مناقشة يا مجادلة أجر لحق أبو أو أمري بيكره ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومجادلة مناظرة مناقشة تجيشني إنسان زيادة ركات وتواني أبيت زیادتر خوی آماده بکات. انسان خوی رابینت لسر مجادله بحق او خیلی کی زوری دست که اگر حقی نزانی یعن توانای نبو مجادله نکات. تبرای خلکانک که لسر بطالبون مجادله این که دول اگر کسانی که کلا سر حق بون، آوی کلا سر بتال بو، زال بو، بسر آودا کلا سر حق بو. لبر آوی توانای مجادله نبوا. علمی آوی نبوا ک ولامی بداته. چا مجادله دو جوره. جوری کان مجادلة الممارات ويفهم المناظرة يعني مجادلة بحقب أو درسته بلا ممارات والله مجادلة كممارات نبت وانشان بدات برامبر بوكساني كأقل تواونية خويبة شارزانشان بدات وهروها مجادلكي لقل فقهاء بو او بي خوي دربخات بي خوي دربخات بلا منش جزانم هنش اللي بربكات نايو هندي كتاب بزانيت وهندي مسائل هندي علماء هندي بلقاء بس اوان ويخل كانك عقل انتوانية هبام خلطيني يعني بو اوي خوي درخات كفوانا علمي شاب ناقشي كدوا او كارك خلقي ايكاد او مذمومة او يعني كارك خرابة وإياك والممارات خوت لو جورة مناقشانا بباريزة ك ما بس خودر خستن بيت وهروها بو چواشا كدني خلق بيت بو كو كنوي خلق بيت فإنها نقمة أو النقمة نك نعمة واتا أو سزاي نار حتي بو تو نعمة نية أما المناظرة في الحق فإنها نعمة فما قال مناظرك بحق بيد ونعمته فإنها نعمة. المناظرة بالحق يعني لإثبات الحق. حق بيت يعني أوشتا في يسيبا مناقشها بيت وبحق شخصيتي أبكرت ما بس تجل هردو لا أشكراك دني حق به كامل حقي لا أبو أيو تتسليم به وهردو كان تسليم حقك بد فإنها نعمة أو أمري بيكراوة. إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل. أقل مناظرة مناقشة حق بو أو هيك حق تيا أشكلا أبيت وحقك الزالة بيت بس البطالة كده والراجح على المرجوح يعني إظهار الراجح على المرجوح كمان بهي استريكا لبوشونا كان او دركه كبوشونا كي برامبر الى وازه فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم مجادلة كان لحسر حقبو وحقبو لسر او بناك لا وكمناصحيه وتأمش قالي كدني برامبره كاتي مناقشيش أبيت حلمي تيهابي واتلس الخويتي فلا كدني تيهان أبيت هيش كدني تيهان أبيت بو سر برامبر وهل وهل سنوري شرع در نجت قالتي بيبكا سوكايتي بيبكات ما بسيش كان دني بيت أو خيرنيه ونشر العلم ما بسي بلاوكرنا وي علم بيت كاتيك وابيت كأو إنسانا حقاكي بيقيشت وليقري قناعات بحقاك بكات وآشكرايشي بكات كبدا من هلبو أو من هليه أو يبرم بركم راسته وتسليمه مناقشة بحق نس الحق بأواية. أما الممارات في المحاورات والمناظرات الله مجادلة وتويش كلا وتويش كدنا فإنها تحجج ورياء هركس حجي خوي بينت كس قناعات بكس نكات هيج كاميان اعتراب حقي ايوتر نكات او تنها بلغة هنانو بلغة بدنو الدرية بقجي اكتليا وهروع الرياية خو درخستنا خو اشكرا كردنا ولغط وكبرياء وتبريتيا لا ويكا لغو كردنا وكاد في الردانة وهروها خوب الزلزانينة ادعاي كبرياني وكسا كبريتياها ومغالبة ومراء ما بستيا كاميان بتوانيت خوي زالكا بسر ايوترا بالا سربت عارج بيت گرنگ اوه جماورکی بودن تا او سرکوتو بو مغالبه بیت و میراون و حتی لسر بطالا ملکتش حق نابیت و بردوامه بی عنادیه کت و اختیار و شحناء و حتی او کستاتوشی دخو بعيبون بيت ورقو كينا دلو سكات بەرامبەر بە یەکتری و بەرامبەر بەو خەڵکێش کە سەیریانەکە گوێیان لێ ئەگرێت، ئەیان بینێت. و مجارات للسفهاء، واتە نەزانەکان چۆنیان ئەوێت، ئەویش هەوڵەدات بەو شێوەیە بڕوات بۆ ئەوەی کەوە ئەوان بۆ لای خۆی ڕابکێشێت، بیان کا بە جەماوەری خۆی خۆی خۆشەویست کە لای ئەوان، ئەوانەی کە سەفیهن واتە عەقڵیان تەواو نییە، ناتوان حەق و بەتاڵێک بدەنەوە، نازان بەراورد کەن لە بینی حەق و بەتاڵە، کامەی زیاتر دەنگی بەس کردەوە، کامەی زیاتر خۆی سوور کردەوە، کامەی زیاتر هێرشی تیا هەبوو تەواو چاولێ بوو، بەڵگەکەی ئەە نازان بە سۆزانم دیار بوو، بەچی یازانی زاڵ بوو، بە ئەی بەرامەری چی پێ نەبوو، ئەی ئەم چی پێ هەبوو، چ بەڵگەی کێزانیت؟ فەحەزەر هە خۆت لەوانە پارێز، واتە مەچۆرە ئەو جۆرە کارانەوە، وەحزەر فاعیلەها، خۆش لەوانە بپارێزە کە ئەو جۆرە کارانە ئەنجامدەن، کەواتە فەحزەرها ینی ممارات، و ئەگە لە سەر حەقیش بێت و بەرامبەر وەری نەگرێت یان ڕێگەت پێ نەدرێ بە تەواوەتی حەقەکەی خۆت بگەیێنیت، بە هەمان شێوە مەچۆ فەحزەرها لە نیوای پێدەبڕێت، ڕێگەی ئەوە نادا کە تۆ بەڵگەکانی خۆت هەمووی ئاشکرا بکەی، کۆمەڵێک مەسەلەت یەکەڵەکە بەسەرێکە هیچیشی حەقی نادرێتی تە کۆتایە تەواو بێت چی تێگەیشتن خەڵکینەوە نازر چ نەگەشتی، کۆمەڵە گاڵتەکردن سوکایەتی کردن بەرامبەر بە یەکتری خەڵکی سەیریانەکات، فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهتك المحارم، أو كاتا سلامة بي توشي قنانا بيت أو مآثم وهتك المحارم، أو إيكا واريز قرت من آمنت حرامك مسلمان سوكايتي كاب براي مسلمان يلي ياكلت هتك محارم يكات کەسایەتی یەکتری بریندارەکەن، سوکایەتیەکەن بە یەکتری، گاڵتاکەن بە یەکتری، و عەریض یعنی پشکە ئەو جۆرە مناقەشانە تەسلەم سەلامەت ئەبیت، و تەکبوت المەثەمە و المەغرەم، واتە گونابار نابیت و قەزاریش نابیت، حەقی کەس نایە سەرت تا قەرزاری ئەو بی هەتا منەت کا بەسەردا خۆمنەتکردنە کەسە بانگ دەکام نەتەکا بەسەردا، دواوە تامە ڕێگەمان پێداوە، ئەوە ئەگەر مناقەشەش نەبێت هەر ڕێگەی پێ بدات چی لە کەناڵێکی ئەو قسە بکەیت، دواییداتۆ لە ڕووت ئەم ڕێگەم پێداوە لەو کەناڵی خۆما قسە بکات، دواش بە گوێم ناکات لەو کەناڵی ئەوانەوە خۆی ناسانەوە بە خەڵک جەماوەری بە خۆی پایە کردووە، پاشان لەگەڵ مەبەستی ئێمانیە، کەواتە بۆی سەلامەت بیت لەوەی کە گونابار نەبیت و قەرزاری ئەوانەش نەبیت، مەچۆ دیوەخانی ئەوانەوە، مەچۆ سەرخۆوان و سفرەی ئەوان، ئەو کاتە سەلامەت ئەبیت. کەواتە ئەو ممارەتە بۆچیە؟ مەبەست پێ ئەوەیە کە مەذمومە هەر کەسێک بۆ چوونی خۆی سەرخا بەسەر ئەویترە، ئەگەر حەقیشی بۆ دەرکەوێت تەسلیمی حەقەکە نابێت، هەر ئێمە مەبەستەکەی خۆی سەرخا بەسەر حەقەکەدا، ئەگەر حەقی لەگەڵ بەرامبەرەکەیان بوو وەری ناگرێت، اگر کسی وایود لو قال قائل پس اگر ولایم در اگر کسی در وایود ما بسی هر آواهکا حقق سوکات کرد و نکلی با حققه کوتای نه و سیسیلیک کوتای پی نهت اوج مترسی داره ک حق رن بکره توری نگریت له مکاتک ده حق بارون کره وری نگریت او اونا بارید جیان مترسی داره با مناقشش نبی لگو بران بره مناقشه لگل ناکه علی اوشی تو ناشریه مل بگو کهتی تا خواهفیس توری نگریت کاری که خراب با انسان بطنه خوشی بید قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون تلكان ينشا وكان هل يرينوا هو كانت تشاوي حقيبي نابين دلي حقيبي ورناقلت كما لم يؤمنوا به أول مرة وكويا كم جارك بيان وتاوريان نكرت ونذرهم في طغيان يعمهون وتتركانك ويكوالنا وقم رأي خوانا بردوان بن فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أقل حق يا مرون كرايا ولي أن نقيت أو تشاك بزانا أو أنا أو كسانا ك حق ورناقل وخواي رمي هربان أيابيت سزايا بدات بهوی هندی لگونه کانی خواهانو. اگر بهوی همه به میتی هچی، بهوی همو گونه کانی و سزاای بدنامین تو، آو سزاای لسان هندی لسان گونه کاندی. و یعفو عن کثیر. خیر آفرم. لزوری تی عفیه کات. تو تواجبه لسرمان شن حق بکوین. اگر لکاتی مجادله بی، یا بینی خود بی. لقد خلنا وكتابك لقد مستني قصيك حقا صفتي إنسان مسلمان كحق بورون كرايا وسمعنا وأطعنا ويصحاب الرزا إخوانا بيت قصاكاني بيغاملا ورقت صلى الله عليه وعلى آله وسلم هرشيكي بوبس كده هيتش اعتراضي أنا أبو لسري أو تسلمون أبو حق و يا فرميت كيك مجادله قال الله يكري عمر رضي اخوان النبي فقال له ارايته اجل اواب اجل اواب قال له اجعل ارايته في اليمن كبره اليمن وتي اقصي خدان ابوي انت سمي حقك به وكاتك برسائل العراق برسائل نكت درباري خيني مشوله های درست نجی پیو که یعن درست نیه های درست بیو کجی یعن نه زر فرمی اهل عراق کچه زی پیغمبریان کشت صلی الله علیه وسلم که حسین رضای خواله بی اوهیان بلاو تاوان نبو پرسیاره نکت لخوینی میشوله اگر بجلکه یعنو بید درست نجی پیو که یعن نه او گمانی تنها مجادله. بوی که آبشونی خوی بسال ایترا بسال پیانت. و صفتی گشتی اهل عراق جوایه. شتی بچوک با گوره ازان و شتی گوره بچوک ازان. او صفتی که گشتی اهل عراق. بوی لونا کباز کراوا پرسیار دربار اوش تانه کردوا أو يك بسيارة كذا كلاوة تتو أهلي عراقيت تبالي حرب الشيعة ببسيارة كذا زاني كوالي عراق يعني بس صفتك بأوشينا قصدك يزور بي بسيارة كان لم كاتي ما دربار أعمال الجوارح هاي عمل شرط الصحة يعني شرط كمالة زربه اولا هندشون لملاحظه ما شرحه به صفته نوبان درکن نو بان يا بودر كدو هكا بزرقه بسرقه لسروي هاي عمل بنسبه ايمان وشرط السحاده يا شرط كمال يا زوري بسرقه كي دربار ايات يوم لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وبو بصفتي مسلمانان شارك شلويك مذاكرة العلم أو إشكوا تابع علم بهيبت بريتيلا مذاكرة واتوي خوينيت شاركي تربي خوينيتا أو إجدو جورة يكم لقل نفسي خوتا يعني خود راجعي بكيتوا دوها مينيان لقل كسي كترة تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة أما لك الغير خوتاي يعني جانك خوش كاتك خوش بالنسر لك الوكساني كتشاو روشنن مع البصراء يعني أوانيك بصيران هي أوانيك علميان هي بالمذاكرة والمطارحة أويك إخوانا بيكوا لقد كابيل ان ساتو شون يتيغيشتويت او شون يتيغيشتوا او كاتا سود ورا جيرن لا بيكوا بياچونا وتان مراجعتان والمطارحه يعني هكسا وشوني خويا اشكراك هذا من اول يتيغيشتو برامر من اول يتيغيشتو فانها في مواطن تفوق المطالعة يعني لهندي الشينا أو جورا بياشوناوي خيننكت مطالعة تشيكا برسركاتو خينا وزيات بهيزبت توبة تنها خود خيندو تتوا بلا مسألة قل براكتا تواناي أوجيسة توانايتو بهماش أي سفادة لو يتوقعت كواتا برسلك اللي كبتنها خود بلام بو مرجي مع البصرا بيت يعني يقال لك الشعر زيان هي وتجحد الذهن يعني بركنوي إنسان زياتر بهيز أكات وتقوي الذاكرة ذاكرة إنسان بهيز أكات ملتزما الانصاف والملاطفه بلان بو ماجيك انصافي تهابيت بلان بركت ك بو شوني خوي اشكرا كرت حق بو وليقرا اوالي تيجيشتو او حق وليقرا انصاف ذهبي وهروها والملاطفه ما بس بيو كدارمونيان بي لطفي هابي لا قليا ارام بقريت شكاو تينا جيشتو بورن كيتو تو تينا جيشي او تو رن كاتو ارام بغري لا قال يكتليا قالنا كي بجاري بدوان بس يعني كما بس كتن وبك بغنا حق مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفه خد بدور بغري لستم الحيف يعني الظلم سمك الى بران برد والشغب وهروها نيكي بأعجاه وكيشة لقل بران بركته ومجاسفة أوشتي كوا نايزاني ملي إزانم أقل ليتينا قيشي ملتي قيشتوم أزاني كأويتو هلايا بران بركت راستا عنادي مكو تسليم با وكن على حذرين لو كاتي بيكوا مراجعكني علم خود بباريز وآقا داربا فإنها تكشف عوار من لا يصدق شكي بو بيكوا خينوا شنا تواويك هبه لتودا أشكرابي لو أنا لو بيش بوشي ويا اعتراف با نقصك يخونا كذبي يعني باورد با نكذبي كتو نقصانتي هاي مازال هزدو قوي يعني بيشد وزاني و كأوي تولي تيجيشتي او راستك بلا مثلا بودر كوت اوي تو هلايا بلا مركز راست بويا ويفرما يكون على حذري أقال أخوت به الشيكا باباشي ليتي أنا قيشتي برياري بلامدة برياري بلامدة زانا براكة شون ايتي قيشتوا أو شون توجيهي بلغة كانكات أو حكمة شون لو بلغة ولا قيلت بولي ونا قيلت بو أكتب دليل بو مسألة وناكتب دليل بو أي بيتريان يعني بيش أتنها بس كدن بي أتاو كوي كوا كوتاي أغنى برياري كهر دوكتان بجوري تواناي خوتان ليتي قشتب أو كاتا هيچ لايك بزوي عيبكي در ناكبت فإن كانت مع قاصر في العلم طبعا ما قال هذا كسكابو كزاني علي كامبو بارد الذهن يعني كسكي ساردبو ما بس بيعويك هيج برياريكي نبو لويتو الشيكي تلي بيانبو يعني أو جوارا إشانه بيه خوش نبو فهي داء ومنافرة أو درد هيك وقتل لقل أو أنا أبيت وشي نخوش يكت وهروا أبيته هوي دور كوت نوا لا يكتري ما بس بيه ويكا تو بيت خوش نية لقل أو أبي بوشنكي هيجي بيت نية زياني بتو اوغيني كاتاكت اكوشت هي سوديو كلي ورنگت وكو زياني شلتو دا او دول كوتنا بلوابت واما مذاكرتك مع نفسك اما جوري دوهما كلاقا نفسي خوتا به في تقليبك لمسائل العلم واتا مسألة كان مسألة علم كان بشوني كان بيخيني دوا فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه أما دروسنية كتولي دور بيت نابي لتو اقتابي علم وجابته وبردوام لقل خوتا خود بنفسي خود هول بديت زانياري خود زيادك وقد قيل وتلايش إحياء العلم مذاكرته او زانياري كواهتا بتي بردوام لاد بمينتوا بزندويتي نمرت كامر دياني لدست شوا شون كسي كامر توا يتبوني نامينه بتي او علم الله يتوب مينتوا بواء مينتوا كمذاكري بكيت واتا جاري كتير دو جاري تير چن جاري تير هاول بديت بيخيني توا كواتا اوي كالاقا نفسي خوتا اوي كا لشيني خوتا ابتان هاداني شيت هول بديت مسألة علمية كان خيني توا جاري دوان زياتر تابقيت او توانا اي كبزاني كامان وچونان بهزا فلان عالم والي فلان انتر والي بلغي امان اوي بلغي ايوتر اوي تاب بلغي كامان بقوتا لشن زل زانا رحمتي خوان لبي ترجيحي أبان داو شنكي ترجيحي نداو هو خود بو خود بردوام بيخيني توا أو كاتا أتواني هندي اللقصة كان تيبقي كبهيسرة بس لقصي أواني تراو بوشونكي بهيسرة كاللويتر أما أويك لك غير خطابت أو في ويتويت كيك اللبرا كانت كيش طلبي علم هاري بجريد كعلمي باشي بيت او شکنیتی تو بر رحم بلگل یا حول بده مستوای زانیاری او برس که تو نبرای ناتوای او ناتوای توشه حول بده یارمتی بدهید بدانشن لگل یا بپیکا و خیرناوی ورمناوی کوالا برتان کردوا با یکتری بخیرناوی تو بخیرناوی با او گیو بگرد او که تحلقانه چیه بود راسکات و آیت بید، حدیث بید، متنک بید و به همان شوه اویش بخینه تو گویله بگرید بلاموتی اگر لو بید، سم نکید، آجاو درست نکید و هر وها هیرش کدنی تیانه بید تو نزانی، تو تیانه گید و قصانی که اکلی او درست نید توش نزان بوید دوایی فیر بیش حالا فیر بی. ما بیاید نزن نفهم تینه گیش تو نه حالی. آوا هیرش کدین باسری. آوا ابی خاطی لپاریست. آوا هیسودی کیمیا. لبر آوا تو ما بسید آوا که بگن نتیجه. بگن قناعت که هدوتان تسلیمی حق کبن. تو تب تو ربون لسری. یا تو ربونی اول سر تو، آوا تو ربونا کان زیاد کات، لینوانی هر دوکشتنا حق کنامینت، حق کافوتیت که وقت اول سر خو. و مگر هات تو حقت پیبو. لو باشت تیگهشت بوید و تیگهشت نکه تو تواب بو بلام زانی مقابل کد برام برکت کسی که عنادیه کد او کتا تو بوت هیا اگر زبری بکار بینی برام بری و بلی من نتوام تو تیبگینم لبری تو نتوی تیبگید غيره فرميت بفيغم صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه أقرأ عن هذا بولايته حكم كلا بيننا يعني والله يعني بروا أو أعرض عنهم يعني والله يعني مدروا أقزاني الأوان والله ما قيت ويا ناويت وكوانيك ما بس يعني تاقيك نويت ويه امتحان تاکا اگه نخوی ازانت بسان تو علی چی خود لپرسیاری تاقی کرنو بپارس که بسی تاقی کرنوی توی بوی مؤلف فرمی اگر هاتو لگل کسی اکابید فا این کاند مع قاصر فی العلم بارد الذهن فهی داء و منافره شلدو طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها كتاب علم بوابت جياني لا تيجيشتني قرآن والسنة به وهروها علم قرآن والسنة أوش أدبي كتلي طالب علم فهما له كالجناحين للطائر وهذا كتاب السنة وهو علوم القرآن وعلوم الحديث بوقتاب علم وكو دو بالي بالن دواي فاحذر أن تكون مهيض الجناح كواتا توقتاب علم خود بباريزة لو كسانا نبن كبالي كشكاوة يعني اگر هاتو باون دبالي كشكا هو كاتا ناتواني چيبكا ناتواني مفرد توش اگر هاتو شعر الزايد نبه لعلم قرآن او بالي كشكاو شعر الزايد لعلم حديث علم قرآن كبوتي قشني قرآن علوم قرآن وعلوم حديث بوتي قشني حديث كواتا با يغبدا بقرآن خوي بآقاك السنة بايق بدا بسنة بأقابه لقرآن كوكو بن عثيمين فلم رحمة يخوان لبي زورك لقتابي علم كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحها اعتناء كاملا بايقي كتابي بأدا ولكن مضام لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم الإجابة ولا عرف شيئا هم در بار آيات القرآن قبل برسياري اللي بكي هيش ولامي كي بيدني هيش ولامي كي بيدني ولامي بذاته هيش لكي نازان در باري ويفهم هذا غلط أو هليه لكن لابد أن يكون القرآن والسنة جناحين لك والجناح الأصل هو القرآن قرآن فاشان سنة لبرای سنت چیا بریتیا لا تفسیر کدین قرآن او چلوسه استکمال ادوات کلی فن لن تکون طالب علم متقنا متفننا به هیچ شیوه تو نبی تقتابی که علم که بچاکی لو علمتی گیشتی بی و باز بفن یعنی علمکا بباشی لیتی ناگی حتى يلج الجمل في سم الخياط حتى أوكاتيك وشرأة شبكوني درزية ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن أويك بيوسي بو علمها هي أبي هو بدي أو هو كارانت تدا ببه ففي الفقه بين الفقه وأصوله كوادا أدوات علم فقه بريتي لأصول الفقه وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا وإلا فلا تتعنى أجر وعنوي خذ ما دومك تبريتوق تابع علميت تنام أن دبونه هلاكي نبيت قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حق تلاوته بجواني بيخواني توا حق تلاوته ليتي بقيت انا هر بيخواني تو ليتي انا قيت لقر رزما خلقان اجي شيكا شار الزياني تو انا كتو بيخواني براش خيني يخينو كتو بلام حق تلاوته ايكا حق قرآن كبديت داوي كيد لي اكات كذا ويبيك أو يك أو دوا قالت وهاي النية البقرة صادوا بستويك فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه معنى ويك اختابي علم هيج زاني عليك وازلناه ينت حتى وكو بتواتي خوي شار زانك تيد كبت القرآن والسنة أو دو أصل كان وأسيهم جبريتيا لعلوم كان يعني علم القرآن وحديث كأولا كسيزانا عن ورقيلت قسيزانا عنا ببشيو بخلت بأعقا نبي ليا تبرو زانا عن لتو زياتر لو علم تيقشتون لأيما زياتر خوان ما عندو كردوه ويتيبقان وهروها زياتر قاعدة الشريعة وضوابط الشريعة لا كلايتونية كواتخود بأقامك العلمي أول بويا لزانان وانيك أهل التحقيق بون أقل قولك بلايا نوا راجح بوبيت وتوانا إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به بل أي شيء بهز بوتي أقل كسيان نيوتي منش نايبه لو أنا ابن تيمية رحمة خاله بلجزوري علميا وهروها شار زابوني وخلنا ويبو نسرع وكاني بيشتر فرميتي قصي بكداية إذا قال قولا لا يعلم له قائلا أي فرمو أنا أقول به إن كان قد قيل به أجل نيز أنا بيش أو كسي قصي كدو أو يوت من قصي كما قال بيش من كسي كتير وتبيتي ولا يأخذ برأيه تنابت يجيشني خوي وزيني أنا نيأويت خلاص أنا فهمت من القرآن كذا ولا على من الناس من خمت يجيشم شق مسألة خواهي أو ينأويت شاف أنه هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل على أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقيق كسول العلماء قصي كان هيا أقل بتعودي تحقيقي أو مسألة نكد به لقصي زوريني أو أنا درمشو لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم كتويت تؤقلكي كما كمينكي زورنا أوانوتوا أقراتوا با تحقيق جيش تأوي أو توانايا أو برياريكا بديت كأو شارزات الأوان والقلة تعجبوا أبيك قرآن وسنتك وهروها علمي قرآن وسنتك بشاكي بزانيت وليتيا بقيت تنازاني النية تناخي عندنا والنية بلكو أبيتيا جيشين لقلابت بتواني دواي بيليتوا بتواني خلقاني كتير شهر زابكيت بويلا علم كان وكو علمي أصولي علمي حزك باسي كرد بويا قراتي وفميت يختلف العلماء علماء الأصول أي أولا بقتا بعلم أو هيكا بأصول فيق دس بيوكات بوي فيقا كي لسال بنا بكات يان بفيقا كي دس بيوكات بريكا و بي وي سي بي هي أو بقتا بعلم يكما بقتا بعلم يكما بأصول فيق فيربت حتى أو كل فيق تيبقى بلان بو غير يقتا بعلم أو سر حكمة كي قرك توبيا بيو حكمة درسنية دروس نيه يعني لي دروس تابو شو كي أبغى جهات ولا سري أما آياتك أو حديثك أو بزنك طبعاً بوقت أبي علم أبيت بوقت كان بزانت بوقتي أو علمك ولي قلت ولا قرآن وحديثك أو والله مخلتي بيداته طبعاً بوخوي أبي شعر زابت شو اللي فيق بزاني علوم حديث وهروع علوم قرآن أو ما بس مؤلفك فالماء الذين آتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوته حق تلمس بتلاوته لفظية ما يتكبر أسخين توا وتلاوته معنوية وتلاوته عملية وتلاوة لو شهاتوا كتو إخوين توشيني بكويت مأخوذ من تلاه إذا اتبعه فالذين آتاهم الكتاب لا يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل الكتاب حتى يتلو حق تلاوته وهو العلم حديث علمي الرواية والدراية الرواية ما بس في سند حديث كان ما بس في رجال حديث كان ما بس بالدراية يعني فهمك لما لا حديث كتابك الرواية يعني سند رجال والدراية وتفهمي حديثك معنى كي ليتي بقيت دوانيش إمام شوكاني رحمة خوالي به تفسير كي لسر أوداناه الرواية والدراية بود باسكات ودواي أوا بيوريتي قيشتني خوي حكمكش برونكاتو كواتب يقتابي علم بردوام لا هول دانا بيت او بيشي توي وكو همو خان بيشكاني تتماشاقي دكتورة بردوام متابعي او علمي خويكات بزان العالمة تششتكي تازه هاي درباري نخوشيكان درباري شرسارك كستكي تشار الزاي هاي لا اندازياريه سيكا بردوام نقشي تلوالاقليت جو تياريكا إذا لا يخوش موالي هاتوا هولادات تجربي شوينيكي تر تاقيكاتو لا يخوي كواتوان بردوام لشيان لو ودن كزاني لي خوين زياد كان يقتابي علم هروداني شو تاو نخين تاو أو كاتا كسيكي نخين وار اللي درت شو كسيكي نخين واريت بو أن برداوم هولا دن زاني لي خوين زياد كان تو زاني لي خود شتيك فير بويت نفسد يا شيطان واليبكا كي تتاوبري بسمة بس نيا بيتو تفاؤلت هبيت كهولي زيادة الخير بدي نقوي تعلم اسم الله بسمة كتابي علم بين وسيري علماء جبكين حتى أوكاتي كمردون لعلمة كدان براون أوي دا ببريت خواهي قرومي ربان سزاي أدات ليسينتو أوش عقوبيكي دنيايه وبا قيامة جبوه سيد خواهي قرومي ربان محاسبيك دلباري أو علمي كعملي بيكر دويانا كما تقتابي علم نابت كاتيكي هبك بإيش بيت وكشون أو خلقية الأبيني كخوان بيشكان بردوام لا هولي زياد كدني شهر زابوني خوانا بو أو إشي كايكن هيك أبراك كشهر زايه لا شاكني سارة نابني بردوام هولا دات زاني برقي كشهر سريبك وسايك هر جوه لو إشاني كأويك آسنگاريك دارتاشيك همي هولا دات آميري تازتر وسود والبقريت لخلقاني كتر إمجو قطابي علم واجب لسلمان سود واربقرين لزانايان كاتك خزمتي قرآن وسنتيان كردوا بو بختوري خوين وباشن بختوري أو كسانيك آيانيود استفادة بكنا زانياري أول سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.